إن الواحد لو عاش حياة توبة هيدوق فرح لا يعبر عنه، إن التوبة سر الفرح، وإنه مفيش فرح حقيقي من غير توبة. القاعدة دي مهمة قوي الواحد يفهمها. لما تلاقي نفسك متضايق مخنوق افتكر كلمة التوبة على طول، هي دي الحل. التوبة بكل أشكالها، ترجع لحضن ربنا، تبطل خطية، تصلي أكتر، تجري تعترف وتتناول، إنما هي ملهاش حل غير التوبة. عشان تكسر الحزن بفرح محتاج تتوب. وأفراح التوبة أفراح كتير في أشكالها وفي أنواعها، ده اللي هناخده كده. عندنا في لوقا 15 جت كلمة الفرح كذا مرة، يقول أقول لكم أنه يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكتر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة. خلي بالكم من الأكتر دي، هو إيه اللي أكتر؟ الفرح أكتر. طب هي السماء بتفرح بإيه؟ بالأبرار مش كده؟ تعال حط 99 بار أبرار، ناس قديسين طبعا، السماء تحب قوي النوع ده مش كده؟ واحد خاطي عفش مليان خطية يتوب في الوقت ده يوزن التسع أكتر من 99. تخيلين قد إيه فرحة التوبة غالية؟ بس دي في السماء بقى، إن السماء تفرح جدا بالخاطي التايب أكتر من إنسان بار. صحيح ليها أكتر من اجتهاد يقول لا يحتاجون، يمكن دخل في بر ذاتي، لكن حتى لو افترضنا إنه بر حقيقي، فرحة السماء بالخاطي الراجع التائب أكتر من فرحتها بالبار العادي، لأن البار ماشي في سكة السماء، التاني كان رايح جهنم كان هيهلك، والتوبة عدلته جايبه السماء. فطبعا غير الابن اللي في البيت، الابن اللي في البيت اترقى وبقى أحلى وأحلى كويس، لكن مش زي الابن اللي كان ضايع ورجع البيت. دي لا يعبر عن جمالها في السماء. تاني مرة جت كلمة فرح في لوقا 15 لما الأب قال لابنه ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضال. لا، ما كانش بيقول لابنه، كان بيقول لكل اللي في السماء، كل اللي في البيت، الخدمين والشغالين ابني ده كان ميت وعاش، كان ضال فوجد، فابتدأوا يفرحوا. برضو دي معناها عميق قوي، انه البيت ده ما كانش فيه طعم للفرح الى ان عاد الابن الضال. معناها يا جماعة انت معطل فرح السماء. تصور بقى السماء كلها متنكدة بسبب سعادتك، ويوم ما بتتوب الدنيا كلها بتنور في السماء، بتفرح السماء كلها بيك. فابتدأوا يفرحون، كأنه كان ممنوع يفرحوا. ازاي الأب حزين على ابنه؟ مين يقدر يهيص؟ مرة كمان جات في لوقا 15 برضو كان ينبغي أن نفرح. شوفوا بقى كلمة الأب في آخر المثل بيقول لابنه بقى، لأن الابن هو الوحيد اللي ما فرحش. أنهي ابن فيهم؟ الكبير، هو الوحيد الغامق في الصح كله، كله فرح صح، كله فرح. المرأة بتاعت الدرهم فرحانة وجايب أصحابه يفرح، والراعي فرحان وجايب أصحابه يفرح، الأب فرحان والابن الضال فرحان، كل اللي في البيت فرحاني، ما فيش غير الأفندي الكبير ده الخادم القديم المحترف اللي قاعد في بيت أبوه من بدري وإيه قاعد يدين الناس بس. فقال له يا ابني كان ينبغي أن نفرح، كان المفروض تفرح معانا ونصار، لأن أخوك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. هنقسم الفرح نوعين كبار قوي، هنقول أفراح السماء وأفراح التائب. هنتكلم عن أفراح التوبة في نوعين، فرحة السماء بينا وفرحتنا احنا بالتوبة. ماشي، نبتدي الأول بفرحة السماء. أول فرح هو فرح ربنا نفسه. كلمة عجيبة قوي وعالية قوي، انك انت يعني يا انسان يا ضعيف يا محدود يا واحد على كذا مليار تقدر تفرح ربنا له المجد. ده ربنا اللي خلق الدنيا دي كلها. تصور الواحد فينا يقدر يفرح ربنا نفسه. وهنا ممكن نغوط ونقول تفرح الثالوث الاقدس. ليه؟ الاب هو الاب اللي ابن راجع لحضنه، المسيح هو الفادي المخلص اللي فرحان بأنه نجح في خلاصك، الروح القدس هو الروح المعزي اللي مسؤول يفرحك. واخدين بالكم؟ فلما بيفرحك بيفرح، شغلته كده. فالثالوث الأقدس يفرح بالتوبة. الآب هو الأب اللي بياخدك في حضنه لما تتوب، والابن هو اللي واخدك من إيدك بالصليب عشان يدخلك السماء، والروح القدس هو اللي ساكن فيك عشان يتوبك وما يفرحش غير لما انت تتوب. عشان كده يقول لا تحزنوا الروح. خدتوا بالكم التعبير ده؟ كأن الروح القدس حزين إلى أن تتوب. ساعة ما تتوب الروح القدس يحصل له إيه؟ يفرح. يعني الروح القدس هو الروح المفرح المبهج، لكنه كمان هو روح يبتهج بتوبة كل إنسان. فإحنا بنحزنه لما نفضل في حالنا على زي ما إحنا كده، إنما أول ما الواحد ياخد خطوة التوبة الروح القدس بيفرح. عشان كده يقول لا تحزنوا الروح، يعني ما تطولش في الخطية، ما تعنتش مع ربنا. تاني زي ما يقول إيه مثلا، الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يعني لما تتوب إيه اللي بيحصل؟ أنت عملت إرادة ربنا، ربنا بيريد أن الكل يخلص. فلما أنت توبت دخلت سكة الخلاص يبقى عملت اللي ربنا عاوزه، طبيعي هينبسط يبقى فرحان. لما توبت رجعت لمعرفة الحق يبقى ربنا فرح. ربنا يسوع أكتر واحد فاهم، يعني هو دي هو حياته بقى، ده جواه سره هو والآب والروح القدس. فعشان يكشف لنا سر فرحه حطلنا أجمل مثل يمكن في الكتاب، اللي هو مثل الابن الضال. وأجمل ما في هذا المثل كلمة واحدة، سطر واحد، بيورينا قد إيه ربنا فرحان بالتائب. لما يقول فإذ كان لم يزل بعيدا قام وجاء، إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. طبعا دي مش محتاجة أي إضافات. يعني تصور ربنا له المجد لما يجري من فرحته زي العيال كده ويترمي على التائب ده وياخده في حضنه ويبوس فيه. تصور انت الموقف ده، الموقف ده لو فضل شغلك طول عمرك لن تتوانى عن التوبة لحظة. عمرك ما هتبقى متضايق من نفسك وتقول مش عارف اصلي، مش عارف تصلي ازاي، انت مش واخد بالك انك وانس طلعت من الخطية على الصلاة معناها على طول الموقف ده حصل. تفهم كده؟ حتى لو كنت مبهدل الدنيا في اللحظة اللي بتسيب فيها الخطية وبتتعدل تقول له يا رب سامحني وتوطي راسك وتسجد وترفع ايدك بالصلاة، الموقف ده بيحصل معاك، بتخلي ربنا جاي لك جاري فرحان بيك ياخدك في حضنه ويبوسك. عشان كده في أشعياء 53 في برضو آية جميلة، أشعياء 53 بيتكلم عن فداء المسيح، صليب المسيح، تعب المسيح. ففي كلمة غريبة شوية يقول من تعب نفسه، ده على المسيح، يرى ويشبع. يشبع يعني ايه؟ يشبع يعني يفرح. على فكرة في ترجمات أخرى يقول لك يرى ويفرح. يعني المسيح من تعبه من صليبه من ألامه من تجسده كل اللي عمله ده عشان في الآخر نرجع. فقد إيه فرحته لما بنرجع؟ ده هو كل الرحلة اللي احنا عايشين فيها دي، رحلة المسيح على الأرض، كانت في الآخر عشان سعادتك ترجع وتتوب. فمن تعب نفسه يرى ويشبع. زي واحد تعب طول السنة وبعدين أخيرا نجح، فلحظة نجاحه فلحظة مفرحة. نجاح المسيح في إتمام الخلاص واقف على توبتك، مع أن هو اللي تعب. فمن تعب نفسه يرى ويشبع، عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين. في صفانية 3 في آية جميلة عن فرح ربنا بينا، يقول الرب إلهك، بيكلم أورشليم، أورشليم كانت منحرفة وساقطة برضو زي أي نفس. الرب إلهك في وسطك جبار يخلص. في وسطك يبقى عمانوئيل إلهنا في وسطنا، المسيح تجسد وهو جبار قادر على خلصنا. يبتهج بك فرحا، يعني بيبصلك كده وفرحان جدا. فرحان بإيه؟ دي أورشليم، لأن في الوقت ده كانت تتوب. يسكت في محبته، عارفين معناه إيه؟ يعني مفيش كلام يتقال من كتر ما هو فرحان، كلام يعجز عن أنه يعبر عن سعادته بالنفس التائبة. عشان كده الأب خد ابنه في حضنه وما اتكلمش في الأول، خد هاتك يا بوس يعني، إنما أصلها الكلام ما يقدرش يقول كل اللي جواه. يبتهج بك بترنم. يبتهج بك بترنم دي عايدة على مين؟ لا، مين يبتهج؟ مين اللي يبتهج؟ الفاعل ربنا. ربنا هيرنم، تصوروا أول مرة خد بالي، يبتهج بك بترنم، مش احنا اللي بنرنم لربنا، انما ربنا بقى هو اللي يمسك المايك بقى. يعني من فرحته بقى هو سايق التسبيح كله. وده حصلت على فكرة ليلة صليبه، هو اللي مسك التسبيح بعد العشاء الرباني سبحه، كان المسيح هو اللي بيسوق التسبيح لأن ده شكل السماء بعد كده. فيبتهج بك مترنما أو بترنم، يعني ربنا من فرحته بالتائب بيبقى هو نفسه بيرتله بالفرح. وفي أفسس 4 يقول لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. تاني نوع من فرح السماء، احنا لسه في أفراح السماء، فرح القديسين. السماء مش ربنا بس، السماء مش ربنا بس، وده التعبير اللي تكرر في لوقا 15، السماء كلها تفرح. كان ممكن المسيح يقول الله يفرح جدا بخاطي واحد يتوب، ما قالش كده، ما قالش كده. والتلات أمثال تلاحظوا فيهم حاجة مهمة قوي، التلات أمثال بتوع لوقا 15 ساعة الفرح تلاقي ايه؟ كل واحد يدعي أصحابه جيران، الراعي عمل كده والمرأة بتاعت الدرهم عمل كده والأب دعا كل اللي في البيت يفرحوا معاه. خلي بالكم المعنى ده، المعنى ده عميق جدا. معنى كده ايه؟ العذراء فرحانة جدا بالتوبة، ماري جرجس فرحان قوي بتوبتنا، ماري مينا فرحان، أبو سيفين فرحان. طبعا دول بقى لو معرفة قديمة تبقى الفرحة أكتر، يعني ايه؟ دول أصحابك وقرايبك وناسك وشفيعك، شوف بقى فرحته قد ايه لما انت تبت فعلا. وده تعبير قال شبهه كده معلمنا بولس في رسالة فيليمون لما قال له لنا فرحا كثيرا وتعزية، بيكلم فيليمون، بسبب محبتك، لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. يا صور انت تلاقي واحد تايب كده بعد سنين تقول له يا أخي ده انت ريحت قلب العذراء. ريحت قلب العذراء؟ مالها العذراء؟ وإيه اللي تعبها؟ مش أمك؟ مش بتشفع فيك؟ ده احنا دوشينها بقالنا سنين، يا عذراء حوش، يا عذراء الحق، يا عذراء. تصور بقى هي كأم شايفة واحد من ولادها اللي كان رايح جهنم اتعدل وجاي على السماء، تبقى فرحانة قد ايه؟ ما هو اللي يفرح ابنها يفرح، واللي يفرح المسيح يفرح كل قديسي طبعا. احنا والقديسين عيلة واحدة، فخلاص الحب بيننا وبين بعض. فالمعنى ده عميق قوي. تصور ان كل القديسين اللي انت تعرفهم وما تعرفهمش يفرق معهم توبتك، يفرق معهم. يعني انت مضلم على سما، مش على واحد واثنين، ده انت سما كاملة قادر تنور النور وقادر تطفيه، تقدر تفرحهم وتقدر تضايقهم. ودي بين يكون فرح في السماء. وبعد كده في عبرانية 12 نلاقي يقول نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. إيه سحابة الشهود دي؟ سحابة الشهود هي القديسين، لأنه دي بعيدة على عبرانيين 11 اللي كلها أسماء أنبياء وقديسين سبقوا للسماء قبل بولس. فبيقول إيه رأيكم السحابة دي كلها محوطانة بقى؟ طب إيه انعكاس إن هم محوطنا؟ شوفوا التعبير، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا فلنطرح عنا كل ثقل والخطية المحيطة بنا. يبقى ليهم دور في توبتنا ولا لا؟ هي دي، ما احنا بنطرح الخطية، هي دي التوبة بسهولة. جت منين السهولة؟ بسبب كل القديسين اللي عمالين يشتغلوا علينا دول، اللي محاوطنا ومحضننا وبيصلوا لنا وبيفرحوا بينا وبيشجعونا وأمثلة حية قدامنا، دول ليهم دور كبير في توبتنا. وعشان كده احنا ككنيسة قبطية تحب القديسين وشفاعتهم وصداقتهم، لأن ليها انعكاس مباشر على توبتنا. الموضوع بقى مش عقيدة بنتخانق عليها، الموضوع بيفرق لما تكون مصاحب واحد زي مريمينا مش بتعرف تبعد عن ربنا. تبعد ازاي؟ مريمينا صاحبك مش هيسيبك تبعد، وبعدين هتضايقه، ده صاحبك، مش هينفع يبقى صاحبك وتعمل كده في ربنا، يصعب عليه. ولما بترجع لربنا بيبقى مريمينا عامل عيد في السماء. انت لو فهمتها بالبساطة دي، والكلام ده مش كلام ساذج نقوله للأطفال، دي حقيقة، لأنك بكرة هتقعد جنبه في السماء، هتتقابله في السماء وتفضلوا صحاب إلى الأبد. فهي بتبتدي من هنا بس بتكمل، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ونحن نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. ثالث نوع من فرح السماء فرح الملائكة. الله له المجد يفرح، الأب والابن والروح القدس، القديسين كلهم بيفرحوا، الملائكة كمان بتفرح. الملائكة يمثلوا عادة بكلمة الأصدقاء والجيران أو الصديقات والجارات في لوقا 15-6 ولوقا 15-9، واللي أكد لنا أن الملائكة مشاركين في نجاحنا في الآخر المثل اللي قاله المسيح أو الأمثلة اللي شرحها ربنا عن الملكوت، يقول الحصاد هو انقضاء العالم والحصادون هم الملائكة. تصور معايا الحصاد ده بيبقى فرحان ولا لا؟ جدا، لأن الحصاد بيبقى تعب ويبقى استنى كتير. حتى المزمور بتاع الحصاد يقول لك ايه؟ سيرا كانوا يسيرون وهم حاملون بزارهم بالدموع ويعودون بالفرح حاملين أغمارهم أو حصادهم. يعني الناس اللي تعبت وشقيت وشالت البذر البذور يرجعوا يوم الحصاد يغنوا. وعلى فكرة كل الشعوب الشرقية والبسيطة وقت الحصاد دايما عيد ودايما أغاني، تقروها في سفر رعوس. كل الشعوب اللي فيها زراعة لغاية دلوقتي في بلادنا كده وقت الحصاد تلاقي الغنى يشتغل وتلاقي روح العيد موجود. فالحصادون هم الملائك. فتصور الملائك بياخدك بالحضن عشان ياخدك على السماء، طبعا فرحته كبيرة قوي. برضو الشبكة الجامعة بعد كده يقول ان هم الصيادين قاعدين يفرزوا ياخدوا ايه؟ السمك المحترم عشان ياخدوا بقى يهتموا بيه. رابع نوع من فرح السماء فرح الكاهن. احنا هنعتبر الكاهن تبع السماء لان الكاهن بيشتغل لحساب السماء، فهو بعد المسيح والملائكة والقديسين يجي الكاهن. الكاهن هو وكيل الله على الارض، شغلته توبتك. الحتة دي جماعة حساسة اوي. انت لو ارتبطت بأب اعترافك وحبك وحبيته ساعات تستكتر تغلط عشانه، صدقني ممكن تحصل كده، انك انت تبقى مش عاوز توجع قلبه، مش كسوف فمش هتروح تقول له، الموضوع مش كده، انت عمرك ما بتعرف تخبي عنه، انما بقى هو يصلي لي ويتعب معايا ويحايل فيا وارجع اخيب الخيبة دي تاني، هيبقى الكاهن في وجوده في حياتك هنا دافع ليك على التوبة. وفرحته بيك بقى لما تتنقل النقلة الحلوة وتبطل اللخبطة دي وتفرح بربنا وتثبت في ربنا وتدخل السماء، طبعا فرحته دي غالية جدا، لأنه هو جاهد معاك، هو صلى معاك، هو اشتغل معاك، هو تعب معاك. يعني أبونا أنطونيوس أمين الله ينايح نفسه، لأنه ربنا اداله عمر طويل في الكهنوت، 57 سنة كهنوت. في ناس كتيرة قوي عمدهم وجوزهم ووصلهم السماء، أو على الأقل خدموا معاه ووصلهم السماء. كنت بشوفه في الخرجات، خرجات ولاده، يعني ناس كبار في السن راحوا السماء بس كانوا ولاده في يوم من الأيام، ولاده في الاعتراف، ولاده في الخدمة، عنده مزيج من الفرح والدموع صدقوني. يعني يبقى بيغالب نفسه لأنه مرتبط بولاده، بس بيبقى وشه منور وفرحان قوي زي اللي وصل ابنه بالسلامة، فيبقى عنده سعادة لأنه ممكن يبقى بقاله 30 سنة 40 سنة بيعترف عنده. شوفوا كام ساعة وكام قعدة وكام حوار وكام مشكلة وكام، وبعدين وصل بالسلامة السلام. فبيبقى عنده الشعور كده يغلب عليه الفرح بالرغم أنه مرتبط بيه نفسيا جدا، ده عمر، خلي بالكوا ده عمر، إنما مع الارتباط ده بيبقى فرحان بيه جدا لانه هو عارف سيرته بقى. وعادة كان لما يوعظ ما يوعظش بقى الوعظ العادي بتاعنا، يوعظ عن الشخص، ما هو ابوه وعارف سره، فاهمين ازاي؟ فتبص تلاقي بقى ايه، مفيش وعظة زي التانية ابدا في الخرجات. ليه؟ في ارتباط شخصي، فبيحكي سيرة حياته، بيقول علامات دخوله السماء. ما هو ده ابنه، عارف كويس جهاده وعارف تعبه وعارف صبره وعارف صلاته وعارف كفاحه وعارف سقطاته وعارف، فاهمين ازاي؟ مش بيقول بقى ضعفاته خلاص، بيتكلم عن انتصاراته. فاهمين المعنى الحلو ده؟ طبعا هنا الكاهن قد ايه فرحان بتوبة الانسان. بولس الرسول كانت باينة فيه قوي المعنى ده لانه كان اب. فبولس في كورنثوس الثانية كان في تحديات في ابوته، كانوا بيشككوا فيه كأب، فقال لهم يا جماعة عاوز اقول لكم ابتديت اخاف اجيلكم. كان صعبان عليه قوي من بتوع كورنثوس، لان بعد ما خدمهم وتعب فيهم طلعوا ناس قالوا ده لا اب ولا رسول ولا ينفع خادم حتى، وسيبكم منه، ده راجل بتاع فلوسه، كلام صعب قوي اتقال على بولس. قال لهم خايف اجيلكم ويذلني إلهي عندكم إذا جئت، وأنوح، شوفوا التعبير ده، أنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل ولم يتوبوا. شفت أب الاعتراف ودوره؟ شفت أبوك الكاهن بيعمل إيه؟ لمجرد أنك مش تايب هو بينوح، هو بيصرخ، هو تعبان أكتر منك. أنوح على كثيرين أخطأوا ولم يتوبوا. عن وعن وعن. إذن أبوك الروحي ده بيشاركك الصلاة ومسؤول معاك، فرح قلبه، توب عشان تفرح قلبه. لما بترجع هو فرحان قدك واكتر. زي في نفس الرسالة يقول: من يضعف وأنا لا أضعف، من يعصر وأنا لا ألتهب. يعصر دي يعني يتكعبل، يتكعبل زي أي أم أو أب شايفة ابنها بيعمل حادثة بعيد عنكم، قلبها بيتخلع من جوه، مش كده؟ ابنك لو راكب عجلة وبيقع وهيتعور، أي أم بتجري عليه قلبها بيوجعها. هو ده قلب الكاهن كأب اعتراف. في نفس الرسالة، الرسالة دي جميلة قوي في حتة أبوة بولس دي، يقول: إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي يفرحني إلا الذي أحزنته. خلي بالكم، ما أنا تعبت قلبكم ووجعتكم بكلمتين في كورنثوس الأولى، شد عليهم جامد، قال لهم: بس هو مين اللي هيفرحني غيركم؟ برضو أنا حزنتكم بس أنتوا فرحوني. فمين؟ إن كنت أحزنكم أنا من هو الذي يفرحني؟ هو لما حزنهم حزن، لما وجع قلبهم بكلمتين ناشفين قال: على فكرة ندمت، ندمت لأنه قال كلام شديد شوي، فكان قلبه وجعه هو بيقول. قال لهم: بس هو مين اللي يفرحني غير اللي أحزنته؟ أتصور معايا أب اعترافك في مرة شد عليك وطلعت من عنده صعبان عليك ومتضايق لأنه عنفك، خايف عليك، هو طبعا هو كمان اتنكت أو اتضايق وخاف عليك يصعب عليك وخاف تبعد ما تتقربش، وبعدين لقاك المرة الجاية جاي بتقول له: أبونا على فكرة أنا صعب علي منك، بس الكلمتين دول بقى خلوني أخدها جد عشان لازم أجي النهاردة أقول لك كلام جديد، فأنا جاي أفرحك. فيبقى هو فرحان جدا. ليه؟ لأنه مع أنه حزنك إنما أنت اللي هتفرحه برضه. شوف الارتباط قد ايه عميق. من الذي يفرحني إلا الذي أحزنته؟ وكتبت إليكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم. يبقى فرحة الراعي بولاده. فقال لهم: اعملوا معروف، مش عاوز أتكبس، مش عاوز ألاقي نفسي هحزن على واحد كنت متوقع أفرح به. فاهمين؟ لما مثلا يحكوا لي عن خادم أنا متوقع أنه بقى إيه، بيكبر في الخدمة والنهاردة يعني يمكن مكرس، وأفاجأ أنه ساب الخدمة، حاجة تبقى على القلب طبعا، حاجة محزنة جدا. ليه؟ مش كان ابني وسافر، سافر يعني بلد أو بتاع، أنا متصور أنه من مجد إلى مجد بقى عايش حياة توبة، لما الدنيا تاخده خالص طبعا لازم أفرح أتضايق. إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، شوفوا التعبير ده، يا سروري وإكليلي، بيكلم بتوع فيليب ولاده، يقول لهم يا فرحتي، أنتوا فرحتي وإكليلي، إثباتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. دي امتداد لقلب المسيح بقى، قلب المسيح الأب يقول إيه؟ ليثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. يعني المسيح فرحان وفرحته تنعكس على أولاده. برضو في تيموساوس الثانية هو بيكلم تيموساوس يقول له: على فكرة أنا مشتاق أن أراك ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا. يعني إيه؟ أقول لكم سر، الواحد في الاعتراف لما يلاقي واحد قاعد قصاده صادق في توبته، دموعه في عينيه، حتى لو مش دموع يعني دموع في قلبه، مكسور بجد، خجلان بجد، ببقى مش عاوز ابتسم، ببقى أنا فرحان جدا. مش فرحان فيه، أنا فرحان ليه، لأن صدق التوبة اللي قصادي ده هي دي المعنى اللي بيقوله بولس هنا: ذاكرا دموعك لكي أمتلئ أنا فرحا. لأن أنا عارف أن ربنا بيعجبه الشغلانة دي، عارف أن ربنا في اللحظة دي صك غفران مفتوح، عارف أنك طالع براءة 100% عشان الدمعتين دول. فاهمين المعنى؟ شوفوا فرحة الكاهن بقى، شوفوا فرحة الأب اللي بيقولوا مفيش أبوة غير لله. هما الكلام ده كله دي فين في الكتاب؟ ده بولس كان أب درجة أولى، قال على نفسه: لو ليكم ربوات من المرشدين لكن ليس أباء كثيرون، أنا ولدتكم. ما بتقولوش في أب غيري في الحالة دي. بولس بياخد مكان المسيح، حاشا، هو أب بالمسيح اللي فيه. في عبرانيين برضو يقول معنى تاني قريب لكده، يقول أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين. يعني إيه؟ في واحد بيخلي أبوي إن مطلع عينين أبوه، مش أنتوا طبعا عشان جيب فعل، في واحد بيبقى مجنن أبو الروح، فهو عمال يرشده وعمال يسهر عليه وعمال يداوي فيه، بس يفعل هذا بأنين. ليه؟ لأنه مش راضي يتجاوب، مش راضي يتحرك. إنما لو واحد بيتجاوب، واحد بنقول له التدريب بيجري يعمله، واحد كاهن بيزقه بيجري، يفعل هذا بفرح. فاهمين؟ أبونا بيفرح بالمعترف التائب، بيفرح بالمعترف المجاهد. ليه؟ لأنه شايف قدامه واحد مطيع. اخضعوا وأطيعوا لأنهم يسهرون ويفعلوا هذا بفرح لا أنين، لأن هذا غير نافع لكم. يعني ما تكون حمل على قلب أبوك خسارة، ما تخليك سبب فرح لأبوك. آخر أفراح السماء، احنا لسه في أفراح السماء، فاضل فرح التائب بقى. فرح الكنيسة، الكنيسة جزء من السماء. أقول تاني، لما قال السماء كلها قسمناها خمس حاجات: الله الثالوث الأقدس، الأب والابن والروح القدس، الملائكة، القديسين، الكاهن، الكنيسة، شعبه وخدامه. حتى الكنيسة كلها بتفرح بالخاطي التائب. فأعمال 11 يقول إيه؟ أعمال 11 دي كان ليها حكاية. بعد ما بطرس راح لبيت كرنيليوس ورجع، عملوا معاه خناقة، إزاي وإزاي تدخل عند راجل وثني وإحنا ما اتفقناش على كده، وكمان عمدتهم، وقعد يحكي لهم: يا جماعة أنا ما كنتش أقدر أقول لأ لربنا، الروح القدس حل عليهم وربنا قال لي عمتهم. فهم شوفوا بقى التعبير: لما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين: إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. دول يهود بقوا مسيحيين، والأول مرة يفهموا أن ربنا فتح باب التوبة للأمم لكي ينالوا الحياة الأبدية. رد الفعل إيه؟ يمجدون الله. يا دي يعني فوق توقعاتنا يا رب خالص، دي حاجة مفرحة جدا، حاجة مفرحة. إيه؟ إن الأمم اللي كان محكوم عليهم بالهلاك في عرف اليهود حزبوا مؤمنين بالتوبة ودخلوا نفس المدخل للحياة الأبدية، فبقوا سبب فرح للكنيسة كلها. فالكنيسة يقول لك فرحت بتوبة الأمم، فرحت بتوبة دي الكنيسة الصادقة. برضو في كورنثوس الثانية يقول إيه؟ من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس. شوفوا لفة الفرح دي، تابعوا معايا لفة الفرح دي. قال احنا تعزينا بتعزيتكم. هو ايه في الوقت ده؟ بولس ما كانش في كورنثوس، وكان كورنثوس فيها مشاكل كتير قوي، فبعد ما بعت الرسالة الاولى بعت تيتوس يطمن عليهم، يشوف الحكاية واصلة لغاية فين. تيتوس رجع له وقال له: اطمن يا بولس، الناس تابت وتعدلت وفرق معهم كلامك وصعب عليهم وخدوها جد وتصلحوا كتير قوي. فبيحكي بقى بيقول: لما انا استقبلت تيتوس بقى ما اقولكوش فرحنا، ده كل بولس بقى والشله اللي معاه كلهم، فرحنا اكثر جدا بسبب فرح تيتوس. طب تيتوس فرح بايه؟ بتوبه اهل كورنثوس. فاهمين اللفه ماشيه ازاي؟ بتوع كورنثوس تابوا، تيتوس المرسال فرح قوي، راح فرح بولس، بولس فرح كل اللي حواليه، كل اللي حواليه فرحوا الكنيسه كلها. واخدين بالكم الفرح ماشي زي النار في الكنيسة كلها. ليه؟ في شعب تاب، في ناس تابت. عشان كده نينوى يونان كان ربنا صعبان عليه منه. ليه؟ كان يجب أن تفرح لأن نينوى تابت. لما لقى يونان اتنكد وزعل كانت جرح في قلب ربنا. ليه؟ لأن ربنا فرحان. إزاي أنت مش فرحان؟ سكت، أنا فرحان جدا أن نينوى تابت وترفع عنهم حكم الإعدام. انت يا انسان زيك زيهم، ما تبقاش فرحان لهم. فرحنا اكثر جدا بسبب فرح تيتوس لان روحه استراحت بكم جدا، فاني اذ كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم اخجل. بولس ده عجيب بقى، عليه شويه اتضاع قال ايه عشان يشجعهم، قال لهم اصل انا قلت فيكم كلمتين حلوين قبل ما يروح، فكنت قاعد قلقان لا تكسفوني. قلت له على فكره هم ناس كويسين وهتلاقيهم تعبوا وهتلاقيهم خدوا الكلام جد، وباذن الله هترجع لي باخبار حلوه. فكان قال ايه افتخر شيئا لديه من جهتكم، افتخر بيهم، قال له لا دول ولاد كويسين، سيبك من كل الاخبار اللي بتقال عليهم، دول حلوين وهيتوبوا. فكان خايف يخجل يجي تطس يقول له ايه الحلوين دول اللي انت بتقول عليهم ده، ناس تعبانه خالص. رجع قال له فعلا طلع معاك حق، فقال شرفتوني يعني، رفعت راسي لانه تيتوس راح ورجع لي قال ده عيال تشرف، وتقرا كورنثوس تلاقيهم ضايعين، كورنثوس الاولى، لكن بالتوبه طبعا بقوا يشرفوا. فبيقول بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك افتخارنا ايضا لدى تيتوس. فأشعياء بقى يتكلم عن التائبين كلمة جميلة قوي، يقول مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم، صهيون الكنيسة، كل اللي تمتعوا بالفداء دول جايين بالتوبة، يدخلوا على الكنيسة بزفة، يأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم. يعني إيه الفرح ده اللي على وش الناس التائبة ده؟ مش فرح أرضي، ده فرح جاي من مستورد، فرح أبدي على رؤوسهم. دايما المنظر ده او الآية دي، عايزين نغير الصورة، تركب على زفة العيد، زفة الشمامسة، وهم شايلين الحمل وداخلين على الهيكل. ليه؟ استعدادات العيد كلها استعدادات توبة، لان اللي يدوق فرحة العيد هو التائب على فكرة. فتلاقي فكرة البرامون والتسابيح الطويلة والصلوات الكتيرة واحيانا صيام طويل قوي قبل العيد، كل ده ليه؟ عشان تدوق الفرح الابدي بتاع العيد لازم تكون تائب. فزفة الشمامسة اللي جاية من الشارع دي، اللي جاية من عند الباب، اللي بتقول طالعين من الأرض للسماء، هي دي اللي تعبر عن قولة مفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم. وطبعا بقى لما تلاقي الكاهن لابس اللبس الملوكي بقى والحاجات الذهبي دي، والشمامسة منورين ولابسين نظيف بقى، واخذين بالكم عيد بقى، فايه فرح ابدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم ويهرب الحزن والتناهد. انتهى زمن الحزن لانه انتهت التوب، انتهت الخطيه. ندخل على فرح التائب. خلصنا افراح السماء، قلنا افراح السماء بس انا عاوزكم تنشغلوا بيها يا جماعه. شوف توبتك بتنعكس على قد ايه. تصور وقفتك في مخدعك، المطانية اللي بتعملها دي، ربنا والملائكة والقديسين وأب اعترافك والخدام والكنيسة كلها هتحس بيه وهتفرح. وبالعكس تصور الكلمة البطالة اللي طالعة منك هتعيد على دول كلهم، هتزعل ربنا والقديسين والملائكة وأب اعترافك والكنيسة كلها. فخلي بالك ده الموضوع مهم قوي، ده انت في ايدك يعني افراح ناس كتير قوي. انت بقى كتائب، فرح التائب دي بقى عاوزه مؤتمر لوحده. اولا فرح الحب الالهي او فرح الرجوع للحضن الالهي. يعني ايه؟ محدش يستطعم حب ربنا زي التائب. علاقة الحب اللي بينك وبين ربنا مشروخة مش محسوسة الى ان تتوب. اكتر واحد يعرف يعبر عن حب ربنا او حاسس بحب ربنا هو التائب. دي قاعدة مهمة قوي. مش ممكن حد يدوق قد كده ربنا طيب وحلو قوي الا التائب. فلما بتتوب بتدوق بقى طعم ما دقتوش قبل كده. احنا كلنا عارفين الله محب، وكلنا سامعين عن حضن الاب، وكلنا قلنا ان ربنا بيحبنا محب البشر الصالح، وكلنا عارفين انه طيب وطويل البال. كل ده كوم، ولما تتوب بقى كوم تاني، لا حاجة تانية خالص، لا اعماق تانية خالص لا يعبر عنها بقى. ده امتى؟ ده لما تكون راجع ابن ضال كده وجاي من بعيد. عارفين زي ايه الابن الضال ده؟ تسأله انت كنت تعرف ابوك؟ يقول كنت اعرفه كويس قوي، انما اليوم ده بالذات واللحظة دي كل عمري كوم، واللحظة دي كوم، لانه انا شفت واحد تاني. انا الاول مرة احس انه بيحبني كده. طب ما ده ابوك يا ابني، 20 سنة عارفه ومتربي معاه وشالك على كتفه. لا لا لا، مش زي وانا راجع وموقفه وانا راجع. واضح اللي انا عاوز اوصله؟ فرح التائب بحب ربنا لا يعبر عنه. فاول حاجه هتفرحك هتخليك طاير ان ربنا طيب قوي وحلو قوي وحنين قوي وانت راجع له. فهتدوق بقى حاجه ما دوقتهاش قبل كده. تلاحظوا ان الاب كان منفعل لما رجع الابن. يعني ايه؟ لما تقرأ لقى 15، لقى ده فنان على فكرة، فنان وأديب وشغلانه كده، لكن طبعا بالروح القدس بقى بيطلع جمال تاني. فهو القصة دي بالذات قصة تمثيلية، يعني مش ممكن تحسها غير لما تتخيلها لحظة بلحظة. في السيناريو في الأول تلاقي السيناريو مفهوش كلام، خلي بالكم، يقول لك قال لأبوه عاوز أخد الميراث، أبوه مردش، خد خد وطفش، قال ايه عمل ايه كلها حاجات ما تستاهلش الواحد يفتكرها، راح ضيع فلوسه وراح، بس مفيش حوارات. اول الحوار يبتدي يراجع الى نفسه، كلم نفسه، وبعدين قال ارجع لابويا اكلمه. هو يا دوب قال ما لحقش يقول، يا دوب هيكلم ابوه، ابوه بقى اللي فتح ومش راضي يسكت. هاتوا الحلة الأولى والبسوه، اجعلوا حذاء في رجليه، هاتوا الخاتم الذهبي ولبسوه، هاتوا العجل المسمن واذبحوه، فلنبدأ فلنأكل ونفرح. مش راضي يبطل كلام. ليه مش راضي يبطل كلام؟ لأنه فرحان جدا. تلاحظوا أن الأب بيتكلم كتير قوي في المثل ده، الابن ما قالش جملتين على بعض، لأن الأب فرحان أكتر من الابن، والابن فرحان جدا بفرح أبوه. فاهمين المعنى ده؟ أنت هتبقى فرحان جدا لما تتوب بإحساسك أنك فرحت ربنا وأن ربنا فرحان بيك. دي حاجة غالية جدا، لان انت كنت متصور كابن عاق الطبيعي ألمين، شتمتين، تبتلك الليلتين على الباب، ده اقل ما فيها يعني. ده خيالك انت، ده انت لو انت هتعمل كده، انما ربنا مش كده خالص. فهنا فرحة التائب هي بحضن ابوه. مرة كان معايا عيال من العشوائيات زمان، لا مش عشوائيات، ماري مرقص، بس كانوا عشوائيات يعني شضالية يعني. بس كانوا أولى عدادي باين ولا ايه، كانوا تلاميذي في مدارس الأحد. وبعدين أنا انفعلت في القصة دي، وقعدت بقى إيه أمثلها لهم بالتفصيل والتصوير البطيء. والعيال لقيتها إيه فتحت بقها وعينيها برقت كده وركزوا، أو ما كانوش بيسكتوا أبدا، بس اليوم ده كانوا ركزين قوي. وطلعت كده بالقصة، ربنا اداني نعمة يعني أحكيها بطريقة تأثيرية شوية. وقلت لهم بعد كده، واحد قال الولد ده بقى، سأله سؤال في الليلة دي، قال له اقول لك اكتر حاجة فرحتك ايه، الجزمة ولا العجل ولا الخاتم ولا اللبس ولا قعدتك جنب ابوك ولا حضن ابوك؟ العيال فطت من الكراسي كلها في صوت واحد وقالت ايه، حضن ابوك. فاهمين المعنى اللي انا عاوز اوصله؟ لقطوها على طول ان مفيش حاجة في طعم الحتة دي بقى، ان فرحة ربنا بالتائب تنعكس عليه هو، يبقى هو فرحان جدا ان ربنا بيحبه قوي. نفس المعنى تلاقوه في لوقا 7 لما يقول ايه، من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لانها احبت كثيرا. اتاري كل اللي بتعمله المرأة الخاطئة ده بيترجم عند المسيح بايه، في كلمة واحدة، هي بتحبني، بدل بتحبني خلاص كله يهون، وهو بيحبها جدا. أما الذي يغفر له قليل، اللي تبتد ما يعده يحب قليل. فأنت اللي يفرحك قوي قد إيه بتحب ربنا، هي دي اللي توزنك عند ربنا. وتحب ربنا تتمتع بالتوبة، والتوبة تفرحك. بين في سفر النشيد سفر الحب بقى، العروسة التعبانة دي تقلت قال على عريسها، وهي من الأول سودة يعني مش محتاجة تقل خالص، هي قالت أنا سودة، قال بعدها بصحة تتقل. فقالت إيه، تقلت، فضل يحايل فيها في صحاح 2 ويوسوس من الشبابيك ويصفر ويعاكس وإنها نايمة. فمش هي، هو مشي بقى ولقت العريس هيطير، وهي سودة مش ممكن تلاقي عريس تاني. فإيه طلعت تجري ورا بقى، طلعت تجري زي المجنونة بقى، وبقت تلف في كل حتة زي المجنونة. شفتوا حبيبي اللي يضربها، اللي يبهدلها، اللي يهزها، اللي يقول لها مغفلة، حد يضيع عريس زي كده وانتي سودة؟ لا سودة يعني خاطئة يا جماعة، سودة يعني مليانة خطأ. طلبت فما وجدت، قعدت تقول طلبت فما وجدت، وبعدين ما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحب نفسي فأمسكت ولم أرخي. دي فرحة التائب، فرحة التائب اللي لقى الإيه، لقى حضن مش عاوز يطلع برا، لقى حضن مش عاوز يطلع برا. عارفين العيل اللي تاه يومين من أبوه، عيل صغير، تصوروا معايا لما يلاقي أبوه، تلاقيه متشعلق فيه ومش راضي يسيب ايده، مش راضي يسيب ايده. يا ابني روحنا البيت، اهو سريرك اهو، تعالى نام جنبي. ليه؟ متعقد خلاص، هو بقاله يومين مش لاقي ابوه. فاهمين ازاي؟ امسكته ولم ارخيه. ده شعور التائب اللي راجع، انه فرحان جدا ولقى الايه مش هيفرط فيها بالسهل ابدا. تاني فرح نعبر عنه فرح الحريه. يبقى فرح الحضن ده او فرح الرجوع، في فرح الحرية ما يحسهاش يا جماعة غير اللي اتسجن وخرج من السجن. فانا مش هعرف اشرحها لكم، انا ما اتسجنتش، بس انا ايه شفت مساجين طلعوا كتير. لكن تصور معايا واحد اتسجن، اتسجن بكل ما تعنيه كلمة من بشاعة، وحدة وهم وذل وقهر. كل ما اروح السجن واطلع وانا خارج من باب السجن، مجرد اشوف الشارع اقول اشكرك يا رب، صدقوني بتلقائيه من غير ما افكر. احساسي ان انا عارف اطلع من باب السجن وسايب ورايا 100 مسجون بيحسدوني ان انا اقدر اطلع من باب السجن، احساس صعب، احساس صعب فعلا. احنا كلنا مساجين جوه نفسنا، كلنا محبوسين جوه خطايانا، كلنا مذلولين نفس الذل ده، كلنا بنشحت في السجن. بقى ايه؟ السيجارة بتعمل شغل، يعني ايه؟ شغل شحاتين يعني. فاهمين ازاي؟ يعني العملية ناشفة قوي جوه، ده اللي حاصل جوانا بالخطية. تصور معايا بقى معنى ان السجن يتفتح وانك تطلع بقى للحرية، دي فرحة لا يعبر عنها، مش ممكن تعرف توصف. تصور معايا يوسف هو طالع من السجن، هو اتنسى، اتنسى خلاص هناك، بعدين طلع عشان يبقى ابن عز بقى، هيبقى رئيس وزراء مرة واحدة. ده ايه اللي ممكن يقوله ده يعني؟ ايه اللي ممكن يعبر عنه في الفرحة دي كلها؟ دي فرحة التائب طالع من السجن. ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا. الخليقة نفسها ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اولاد الله. اثبتوا في الحرية التي حرركم بها المسيح ولا ترتبكوا بنير عبودية. التوبة حرية، التوبة بتفكك، اقطع كل رباطات خطايانا. فانت كنت محبوس وطلعت براء بالتوبة، فإحساس جميل جدا، إحساس ان الشيطان اللي كان سجنك اتكسر، السجن اتفك. تالت فرح، فرح الروح القدس. لما الواحد بيتوب، احنا قلنا من شوية الروح القدس بيفرح، فاحنا بقائنا في الخطية اسمه لا تحزن الروح. احنا بنحزن الروح لما نفضل لسه نفكر كده افكار بطالة وندين بعض ونكلم كلام تافه. لما الواحد يتوب بقى يحصل ايه؟ الروح القدس ينتعش، يفرح. الروح القدس ده حي، ده شخص ساكن فيك، شخص حال بحس، عشان جاي بيقولك ما تزعلوش، بحس. اول ما الروح القدس ينتعش يملك فرح، يدلق عليك فرح. فهنا سر الفرح في التائب هو فرح داخلي لا يعبر عنه، لا ينطق به، لأنه ده فرح عمل الروح القدس. ده اللي يقوله طوبى للحزان لأنهم يتعزون، ده عمل الروح القدس المعزي. عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضا، ما هي التوبة بتخلي الواحد يشوف ربنا، فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. فالإنسان التائب بصدق عنده فرح داخلي مش عارف يعبر عنه، مش عارف يقول ايه اللي جوه بالظبط، بس هو مبسوط. والواحد شافها في معترفين كتير قوي، بالذات اللي هم مش محترفين، يعني اللي هم ايه، يا اما جديد في الاعتراف يا اما صادق قوي في الاعتراف. ساعات يطلع كده يقول لي ابونا عاوز اقول لك حاجه، منتهى السذاجه كده، وممكن يكون راجل كبير، انا فرحان جدا بالبساطه دي. اقول له طبيعي يا حبيبي، ربنا يدين فرحك. بس يقولها لانه عنده حاجه جوه مش عارف يعبر عنها. انا فرحان قوي صح طبيعي هو ده المظبوط هي كده صح هي كده التوبه راكبه صح. اما ثمر الروح فهو محبه فرح سلام طول انا فرح الخلاص او ممكن اسميه فرح القيامه. تصور عليك اتصور معايا انك عليك حكم اعدام ومستني المشنقه بكره بعد بكره بكل ما فيها من رعب وعشماوي. وبعدين جالك خبر براءة زي السجن بس على اكبر بقى كمان. كنت ميت طلعت براءة هتعيش قياما. التوبة كده التوبة موت وقياما. انت عارفين المطانية بننزل لتحت نقول احنا تراب ميتين نطلع لفوق نقول احنا صحينا تاني. التوبة بتعمل كده صحيك تاني زي المعمودية دفننا في المعمودية التي فيها اقمنا ايضا معه. فكل مرة تغلط بترجع للموت كل مرة التوب بتصحى تاني بتقوم توبة فيها روح القيامة. فرح القيامة ده احنا بنقعد عليه 50 يوم. فرح القيامة ده بنبقى مش طايقين روحنا من الفرح مش عارفين لا نصوم ولا نسجد ولا من كتر ما احنا فرحانين قوي بحتة القيامة دي. طب ما تقوم كل يوم حد حيشك هي دي تشوي التوب. فانت لما تتوب تتمتع بفرح القيامة او فرح الخلاص. ده اللي يخلي الموسم ده كله بقى تسبيح الرب قوتي ونشيدي وصار خلاصي هذا إلهي فأمجده إله أبي فأرفعه. أو هو ذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب. ياه يهوى قوتي وترنيمتي وصار لي خلاصا. محدش يعرف يقول صار لي خلاصا دي اللي بنقولها في البصخة واللي مالية المزامير وأشعية وكده إلا التائب. قوتي وتسبحتي وقد صار لي خلاصا يعني أنا دقت الخلاص في التوبة. هو الخلاص ابتدى في الصليب بس أنت ما كنتش اتولدت. أنت مش هتعرف طعم الصليب والقيامة إلا في لحظة التوبة. مش هتعرف جبروت اللي اتعمل عشانك إلا وأنت تايب. فرح النقاوة برضو أنا بحاول أشبه عشان بس أبسط. تصور معايا إنك جيت أبو تلات مش أربع أيام 40 يوم والمية مقطوعة ماشي وفي شهر اغسطس ماشي هعكها خالص بقى يعني حاول تقفل مناخيرك بقى مفيش ميه مفيش ميه الحمام يعني واقصد ايه تخيل حاله القرف من واحد غرقان طينه وغرقان في عرقه وقرفان من نفسه لما بيلاقي دش بقى ما بيلاقي حمام فرحان قوي بس كده ناس طبعا بس بصوا الكتاب قال لنا المعنى ده لما بيقول اغتسلوا يعني ايه عاوز الانجيل يفهمنا ان حالة الخطية حالة قرف واحد قرفان بتضايق جدا عاوز ينضف والنظافة مريحة مبهجة. اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر افعالكم من امام عيني كفوا عن فعل الشر. يبقى اغتسلوا هنا مش مقصود بيها مية عادي لا مقصود بيها التوبة. ففرح النقاوة ده معنى جميل قوي ان انت لما بتتوب توبة صادقة وبتعترف بتبقى حاسس انك نظيف احساس حلو قلبك نظف ما عدتش شايل من حد مخك راق عينيك نطفت جسمك هدي ده شعور حلو قوي. الفلوس مش فارقه معاك الدنيا بقت نظيفه بتبرق بتلمع احساس حلو مفرح جدا طبعا بالذات وانت بقى ايه كنت ضايق عكسها قبل كده فعارف قد ايه بقى قذاره الخطيه والنكد بتاعها والقرف بتاعها. فاذا في فرح اسمه فرح النقاو فرح تاني اسمه فرح الصلح كل ده افراح جوه التوبه يعني احنا بنفلسفها دلوقتي او بنحللها بس الحقيقه انت بتفرح وخلاص. بس انا بقول لك ورا الفرح ده فيه اسرار. بتبقى فرحان قوي ان ربنا فرحان بتبقى فرحان قوي انك نضفت بتبقى فرحان قوي انك صالحت ربنا زي هنا بقى. تصور معايا انا بحاول امثل برضه حد غالي عليك جدا وحصل زعل بينك وبينه وانت متسبب في الزعل. شخص مهم جدا عندك زعل وقفش وبعد أغلبكم بتحسوا. فالموضوع ده مخليك مخنوق، مش عارف تعيش، مش قادر تعيش، مش ده اللي أنا أخسره، مش ده اللي أنا يزعل. مش هتعرف تهدى غير لما تصطلح، ولما يقولك أنا مش زعلان وياخدك في حضنه، يعني اصطلحته، بتنام نوم عميق والدنيا تنور في وشك والحياة يبقى لها طعم تاني. هو ده فرح الصلح. الخطية مخصمانة مع ربنا، خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبيني. التوبة بتعمل ايه؟ بتصالحنا مع ربنا. فانت بتمسك ايده تاني. شفت منظر زمان، طفل شقي سنتين وشايله ابوه، وبعدين بيفرجوا على ورد، وبعدين قال له بس احنا مش هنقطف الورد. فالطفل بقى طفل عيل من عيالنا اللي هم يعني، بص في عينين ابوه كده ومسك الورده وشدها. ابوه بيقول له ايه؟ مش هنقطف الورد. هو ده ادم بقى، شغل ادم. فايه؟ مسك الورده وقطف، عيني عينك كده. الاب كان عاقل، ما انفعلش، وطبعا بيكسر كلامه في لحظتها، وعيني عينك حاجه تغيظ يعني. فما عملش غير الاتي، مسك الولد ونزله من ايده، وكان شايله. قعدنا نص ساعه نصرخ، ازاي وازاي تنزلني من ايدك؟ هو بيعرف يمشي، بس كونه نزله من ايده معناها في زعله؟ لا، ما سكتش غير لما تشال، اجبره يشيله يعني، سيبكم التربيه. انما نقصد ايه؟ فاهمين المعنى؟ الصلح هو اللي هيخليك تبطل تعيط. انك اصطلحت مع الله هو اللي هيبطل، هيوقف صرختك، انك ترجع تاني تتشال. التوبه تعمل كده، ترجعك تاني مصطلح مع ربنا، بس خلاص، وتحرم تمد ايدك على الورد تاني. لما يقول بقى نسعى كسفراء كأن الله يعذبنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله، يصالح الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه. كل الشغلانة بتاعت ربنا دي اسمها الصلح. نراجع تاني. احنا قلنا الآتي، ان الانسان فينا لما بيتوب بيتمتع بأفراح التوبة، مش هو لوحده، انما السماء كلها بتفرح معاه. السماء دي ربنا، ملائكة، قديسين، كاهن، كنيسة. اما انت بقى فرحتك لا يعبر عنه. فرحان جدا بالحرية، فرحان جدا بالخلاص والقيامة، فرحان بالصلح، فرحان بالنظافة، فرحان بالصلح، فرحان بحضن ابوك الذي لا يعبر عنه. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد، امين.